أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم. مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. أحسن عليك. الحمد لله. هذه سورة نون مكية افتتحت بحرف واحد من الحروف المقطعة نون مثل صاد وقاف. افتتحت بقسم، قسم من الله بالقلم والقلم وما يسطرون. والقلم يحتمل أن يراد به قلم معين كقلم القدر الأول، القلم الأول، ويحتمل أنه جنس القلم فيشمل الأقلام كلها، قلم القدر وقلم الأعمال التي يكتب بها الملائكة الكرام الكاتبين، ويعتمد أن يكون عاما يشمل الأقلام التي يكتب بها الناس. والقلم آية من آيات الله، فإنه وسيلة لحفظ العلوم، ولهذا قال امتن، قال سبحانه وتعالى امتن على الإنسان بتعليم القلم وهو الكتابة. خلق الإنسان من علق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فبالقلم تحفظ العلوم بأنواعها المختلفة، العلوم البشرية التجريبية، وعلوم التاريخ، وعلوم الشرائع. فهو آية من آيات الله ونعمة عظيمة من نعمة. وكل نوع من أنواع العلوم وأنواع المعارف له قلم. وأعظم هذه الأقلام هو قلم القدر الذي قال الله له اكتب. قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. والقلم وما يسطرون، يعني هذا يقصد أنه أقسم بالقلم وبما يسطر الكاتبون. فأقسم بالقلم وبالكتابة. أقسم على تنزيه الرسول، أقسم الله على تنزيه الرسول عما رماه به الكافرون المفترون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. تنزيه للرسول عليه الصلاة والسلام عن قول المفترين الذين يصفونه بالجنون، كما قال تعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. نعمة النبوة لا تثمر إلا الخير والحق وحسن السيرة وحسن الخلق وسلوك الطريق المستقيم. وإن لك لأجرا غير ممنون أيضا، وهذا من المقسم عليه. عندنا القسم ومقسم ومقسم عليه، فالمقسم هو الله، والمقسم به هو القلم وما يسطرون، والمقسم عليه قوله: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. هذه ثلاثة أمور هي كلها داخلة في المقسم عليه: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. وفي هذا تزكية للرسول وتكريم وإظهار لما شرفه الله به من الخلق: إنك لعلى خلق عظيم. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو أكمل الناس خلقا، وخلقه هو التخلق بالقرآن، كما جاء عن أم المؤمنين عائشة: كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان خلقه القرآن، يعني العمل بالقرآن. كل ما في القرآن من الإرشاد إلى مكارم الأخلاق فالرسول هو متخلق به على أحسن وأكمل وجه صلى الله عليه وسلم. ثم يقول تعالى: فستبصر ويبصرون، سترى ويرون من هو المفتون. ستتبين الحقائق وتظهر الأمور ويتبين من هو المهتدي ومن الضال. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، إلى آخر الآيات. نعم. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: تفسير سورة نون وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. نون: والقلم وما يسطرون. الآيات: يقسم تعالى بالقلم وهو اسم جنس شامل للأقلام، وهو اسم جنس، أحسن إليك، وهو اسم جنس شامل للأقلام، شامل، نعم نعم، للأقلام التي تكتب بها أنواع العلوم ويسطر بها المنثور والمنظوم، وذلك أن القلم وما يسطر به من أنواع الكلام من آياته العظيمة التي تستحق أن يقسم بها على براءة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مما نسبه إليه أعداؤه من الجنون، فنفى عنه ذلك بنعمة ربه عليه وإحسانه

طغى واستكبر عن الحق ودفعه حين جاءه وجعله من جملة أساطير الأولين التي يمكن صدقها وكذبها، فإنها عامة في كل من اتصف بهذا الوصف، لأن القرآن نزل لهداية الخلق كلهم، ويدخل فيه أول الأمة وآخرهم. ربما نزل بعض الآيات في سبب أو شخص من الأشخاص لتتضح به القاعدة العامة، ويعرف به أمثال الجزئيات الداخلة في القضايا العامة، ثم توعد إلى آخر. أحسن الله إليك. ومن قواعد التفسير أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ويظهر من سياق هذه الآيات أن الله لما أثنى على نبيه بالخلق العظيم ذكر في صفة بعض أعدائه مما هو ضد الخلق الكريم والخلق العظيم، فأين هذا من هذا؟ أين صاحب الخلق العظيم من صاحب هذه الأخلاق الخبيثة؟ فكأنه يذكر الصورة المظلمة في مقابل الصورة النيرة المشرقة. سيرة النبي مشرقة نيرة طيبة، وسيرة هذا اللئيم من الكفرة في غاية من القبح والظلام، والشيء يتبين بضده. صلى الله عليه وسلم. نعم.